ثم بورك للرجل في عمره، فصنف التصانيف المفيدة في سائر الفنون، وكان من أفضل ما صنف على الإطلاق فتح الباري في شرح صحيح البخاري، مكث في شرحه سنين طويلة وأتمه بالخير والعافية، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وهذا الكتاب كان لي معه قصة، كنا في الإمارات في إمارة عجمان، وكان عندنا في ذاك الوقت بعض طلبة العلم ممن يدرسون في جامعة أم القرى في مكة، وكان منهم طالب علم الآن هو نائب رئيس الجامعة هناك، وكان هذا الطالب يدرس في قسم الحديث، وكنت أنا صغيرا في ذاك الوقت، كنت أنا في الشهادة الإعدادية، وكان هذا الطالب اللي هو نائب رئيس الجامعة الآن هناك كان في السنة الثالثة أو الرابعة في قسم الحديث في جامعة أم القرى، وكان عنده مكتبة عظيمة. وفي يوم بعد العصر كنت في زيارته، فسألته قلت يا فلان إيش هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب اسمه فتح الباري للحافظ ابن حجر. قلت هذا الحافظ ابن حجر شرح البخاري؟ قال هذا هو كتاب فتح الباري. وأنا بطبيعة الحال كنت فقيرا، أما اليوم فلا كنت، فالحمد لله الذي علمنا بعد جهل وأغنانا بعد فقر. إيش هذا يا فلان؟ قال هذا فتح الباري الحافظ ابن حجر. قلت هذا شرح البخاري؟ قال نعم. قلت يا ناصر قرأت الكتاب؟ يعني قرأت انت فتح الباري 10 مجلدات؟ قال لا لا، هذا لا يقرأ، هذا مرجع. كيف يعني؟ قلت له يعني كيف؟ قال هذا كتاب لا يقرأ كقراءة عادية استقراء من الألف إلى الياء، لا هذا كتاب مرجع، احتجت إليه في مسألة، احتجت إليه في قاعدة ترجع إليه. قلت أتاري الحافظ ابن حجر مؤلفه علشان يفضل محطوط كده؟ فعزمت على أن أقرأ الكتاب وأرخصه، وفعلا ابتدأت بالكتاب لكن ما لخصته، وليتني فعلت، فأتممته في قرابة السنتين، وكان من أفضل الكتب التي قرأتها بعد كتاب الله، ومنه استفدت ما فتح الله علي به. ومن حبي لهذا الرجل كنت أرى الحافظ ابن حجر في المنام، وتحتمل الرؤيا الحق والباطل، لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول، أما غير الرسول فممكن يتمثل بابن حجر بأبي بكر الصديق. فكنت أرى الحافظ ابن حجر وأنا أقرأ عليه البخاري، فكنت أراه رجلا نحيفا إلى القصر أقرب، فلما رجعت إلى ترجمته قالوا كان قصيرا نحيفا، قلت اللهم اجعلها رؤيا صدق. المهم فألف فتح الباري وشرح البخاري، وألف رحمه الله في الحديث أطراف الإمام أحمد، وألف في التفسير، وجمع الأحاديث التي ذكرها البخاري في التفسير في كتاب مستقل، وألف في المصطلح نخبة الفكر هذا الكتاب الذي سنشرحه. ثم طلب منه بعض إخوانه أن يشرح لهم هذا الكتاب، فعاد وشرحه ودمج شرحه في أصل الكتاب، في كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. إذن هو ألف نخبة الفكر ثم شرحها في نزهة النظر. نحن سنشرح ماذا؟ سنشرح متنه اللي هي النخبة المختصرة. وألف رحمه الله في التاريخ إنباء الغمر أو الغمر بأبناء العمر، وألف في الرجال، وألف في تخريج أحاديث الفقه، فألف كتابه العظيم تلخيص الحبير، وألف رحمه الله في القراءات، وجمع وصنف وارتفع شأنه وجعل الله عز وجل القبول في الأرض لكتبه، فتداولها أهل العلم وأثنوا عليها ثناء عظيما. ثم كان رحمه الله يتولى التدريس في مدرسة الحديث في مصر، وبعد أن عاش سنين طويلة في القضاء عزل نفسه عن القضاء قبل أن يموت بسنة، وكان يقول: لقد كره القضاء كل شعرة في جسدي. وكان يعاني من أهل البدع ومن الحساد ومن المتقربين للسلطان، واشتد عليه ذلك البلاء، وكان ربما ذكر في بعض كتبه ما يعرض له من ذلك، فعليه رحمة الله. وكان محدثا يميل إلى المذهب الشافعي، وربما تغلبه نفسه اتباعا للمذهب وتأويل الحديث، ولكنه في أكثر الأحيان ينصر الحديث، وربما غلبته نفسه، والله يغفر لنا وله. عاش في زمن العقائد التي تخالف عقيدة السلف من الأشاعرة الذين لا يثبتون أسماء الله وصفاته، كما سبق الكلام في هذا في شرح العقيدة الطحاوية، وهو حال أكثر أهل زماننا من المؤسسات الدينية ومن الهيئات العلمية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عاش في ظل هذا الجو فتأثر ببعض تلك العقائد، فربما أصيب بشيء من المذهب الأشعري في تأويل الأسماء والصفات، فيزل في ذلك بغير قصد منه وعنادا، والله يغفر لنا وله، كما قال الشافعي عندما رد على محمد بن الحسن الشيباني وغيره في تعصبهم للإمام أبي حنيفة وتركهم الحديث، فقال الشافعي بعد أن رد عليهم: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. ثم مرض رحمه الله بعد أن قارب 80، ف فتوفي سنة 852 وولد سنة 773، فبلغ من العمر ما يقارب 80 عاما، حتى يرحمك الله حتى استحق أن يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين في الحديث، ومن بعد الحافظ ابن حجر أطلق كثير من العلماء كلمة عليه، وهي قولهم خاتمة الحفاظ، أي ختم الحفاظ بمن؟ بالحافظ ابن حجر. ولم يظهر بعد الحافظ ابن حجر من القرن التاسع الهجري إلى وقتنا هذا، لم يظهر عالم جمع من الروايات والتتبع والاستقراء كالحافظ ابن حجر، إلا ما أكرم الله المسلمين في هذا الزمان بشيخ أهل الحديث الشيخ الألباني، حتى قال عنه العلامة المحدث حامل راية السنة ربيع بن هادي المدخلي، قال إن الشيخ الألباني له من التتبع والاستقراء والصبر والتجلد على جمع الروايات ما يفوق به على ابن تيمية وابن حجر، وإن كانوا هم أحفظ منه. هذه شهادة عالم جليل من العلماء، نسأل الله أن يمد في عمره في الخير، الشيخ ربيع، قال أن الشيخ ناصر بتتبعه واستقرائه للروايات فاق الحافظ ابن حجر وفاق ابن تيمية، وعلى قلة علمي لا أستطيع أن أؤكد هذه الحقيقة أو أنفيها، وإن كان القلب يميل إليها. وعلى كل، سواء كان هذا أو لم يكن، فالله عز وجل يجدد دينه بمن شاء من خلقه فضلا منه على عباده ونعمة. هذا الكتاب نخبة الفكر شرحه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، وطبع كتاب نخبة الفكر مستقلا، ولما شرحه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر صار كتابا جديدا، فالآن الموجود في السوق المتن والشرح، فتارة يطبع المتن نخبة الفكر وتارة يطبع الشرح. ولما حج الشيخ الألباني سنة 1410 وحج معه تلميذه النجيب أبو الحسن أبو الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن يوفقه وأن يزيده علما وهدى، وهو من أبرز وأفضل طلبة الشيخ في الأردن، وأصله حلبي من سوريا من حلب، فلما حج مع شيخه الألباني قرأ عليه نخبة الفكر مع شيء من شرح نخبة الفكر نزهة النظر على الشيخ الألباني، وأتم على الشيخ الألباني في هذه الرحلة، في رحلة الحج أتم على شيخه الألباني قراءة نخبة الفكر تامة مع شيء من الشرح، وهو جزاه الله خيرا الشيخ علي حقق هذا الكتاب النخبة مع شرحها، وعلق عليها تعليقات من عنده، وسمى كتابه النكت الفوائد، النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وتعليقات مفيدة طيبة، وهو من المجدين في طلب الحديث وفقه الله. وكان الشيخ الألباني في نسخته الخاصة في مكتبته نخبة الفكر كان له تعليقات على النخبة، ووصلت تعليقات الشيخ إلى الحديث الحسن لغيره ولم يتمه، مات الشيخ قبل أن يتم الكتاب. فجاء أبو الحارث الشيخ علي حسن ووضع في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وضع تعليقات الشيخ الألباني إلى الحديث الحسن، وزاد من عنده من الشرح والتعليق ما أفاد به الكتاب، فجزاه الله خيرا. شيخنا ابن عثيمين جد وشمر عن ساعد الجهد أو الجهد، وألف أو سجل مع تلاميذه شرحا لنزهة الايه؟ لنزهة النظر، وتداولها بالشروح سواء النخبة أو شرح النخبة جماعة من أهل العلم ومن طلبة العلم قديما وحديثا. هذا ما يسر الله، ونسأل الله الإتمام والتوفيق والإخلاص. اقرأ يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام المحدث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، تكلمنا عن الصفات وارتباط العلم مع القدرة، فجرت عادة العلماء أنهم يثنون على الله قبل التأليف، في بداية تأليفهم ومصنفاتهم يثنون على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه. وقلنا قديما، قلنا أنه يجوز أن يصلى على غير الأنبياء تبعا لا استقلالا، إلا أن يصلى على غير الأنبياء في بعض المواضع عرضا، دون أن تجعل كلمة صلى الله عليه وسلم مصطلحا لغير، أو دون أن تجعل علامة لغير الأنبياء. ولذلك لما دارت المناقشة بين ابن مسعود وبين بعض السلف، فقال صلى الله على سلمان، فقال له ابن مسعود وما ذاك؟ فالمقصود أنه يجوز أن تقول صلى الله على فلان. النبي قال يا رسول الله صل علي وأهل بيتي، قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يكون أحيانا، لكن لا تكون علما إلا على الإيه؟ إلا على الأنبياء والرسل. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. المصطلح ما هو؟ كما قلت، المصطلح هي القواعد الحديثية التي تدل على صحة الحديث فيما يتعلق بالحديث رواية في إسناده أو دراية في متنه. لذلك عمل المحدث ليس قاصرا على أن ينظر في السند، إنما ينظر في السند والمتن. طيب، وعلم مصطلح الحديث ليس علما محدثا لم يكن من قبل، بل أصل هذا العلم مأخوذ من قواعد المحدثين من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فالتابعين فتابع التابعين إلى زمننا هذا، ولكن لم يفرد السلف الصالح تصانيفا في هذا العلم بمصطلح الحديث كسائر العلوم، كعلوم اللغة والقراءات وعلوم الحديث وعلوم التفسير، كل ذلك جاء بعد زمن التابعين وتابع التابعين كعلم مستقل له مصطلحاته الخاصة. لذلك فإن من جهل الجهلاء أن يذهبوا في المصطلح. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر أن العلماء ما أحدثوا المصطلح من عقولهم، وإنما استقرأوا كتب الأوائل من السلف الصالح واستخرجوا عليها تلك القواعد. لذلك علم المصطلح كأي علم من العلوم الشرعية تدرج في وضعه وصورته شيئا فشيئا إلى أن استقرت مادته. لذلك كان من أوائل من كتب في المصطلح أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المفيد المحدث الفاصل، فجمع فيه من القواعد ما يسر الله له، ولكنه لم يستقرئ ولم يتتبع، كما قلت كحال أي علم من العلوم الشرعية، يبدأ أهل العلم في التصنيف ثم يأتي من بعدهم فيزيد عليه إلى أن يستقر العلم. ثم جاء بعده الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك، ألف كتبا من كتبه المستدرك على الصحيحين، وألف في المصطلح كتابه معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث للإمام الحاكم رحمه الله أبو عبد الله محمد بن عبد الله في كتابه المصطلح، الذي يروي فيه تلك القواعد بالأسانيد المتصلة. وبدأت حركة التصنيف، فجاء بعدهما أبو نعيم رحمه الله فزاد وضبط وحذف شيئا مما كتبه الحاكم في المستدرك، وسماه المستخرج على علوم الحديث، على معرفة الحديث للحاكم. ومعنى المستخرج ماذا؟ كان العلماء قديما يروون الأحاديث أو الآثار أو القواعد عن السلف بالأسانيد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فيأتي الذي يستخرج على هذا الكتاب فيزيد فيه، فيروي بأسانيده التي يلتقي فيها مع الشيخ صاحب الكتاب أو يلتقي مع بعض شيوخه في الكتاب. فمثلا الحاكم يروي عن بعض شيوخه، فيأتي أبو نعيم فيروي بعض تلك القواعد من خلال وصوله من شيوخه إلى الحاكم، أو أن يلتقي مع الحاكم في بعض شيوخ الحاكم، فيسمى مستخرج، لأنه وصل إلى تلك الأحاديث عن طريق شيوخه هو الذين اشتركوا مع الشيخ المصنف صاحب الكتاب. فمثلا لما أقول روى البخاري في صحيحه حديث عائشة الذي شرحناه من قبل عدة أيام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة. إذن هنا من شيخ البخاري؟ يحيى بن بكير. فإذا جئت أنا فقلت حدثني عبد الله عن أبيه عن يحيى بن بكير، ماذا فعلت؟ وصلت إلى شيخ البخاري. إذن هذا استخراج للحديث على البخاري، لأنني وصلت للحديث من شيوخي أنا، فالتقيت مع شيخ البخاري، أو ربما قلت حدثني أبي عن أبيه عن البخاري، فوصلت إلى البخاري من طريق شيوخي. فإذا وصلت أنت إلى شيوخ البخاري فقد استخرجت الحديث من طريقك من غير طريق البخاري، أو ربما استخرجت الحديث فإذا لم تجده من غير طريق البخاري فتضطر أن ترويه من طريق من طريق البخاري إذا لم تجده من غير طريق الإمام البخاري. يعني إن وجدت الحديث من طريق شيوخ البخاري وسهل لك الوصول إليهم من غير البخاري ترويه من غير طريق البخاري، ولكنك إذا لم تجد تضطر أن ترويه من طريق البخاري. إذن فن المستخرجات عبارة عن أن يروي المؤلف مادة الكتاب لصاحب الكتاب، ولكنه يصل إلى شيوخ المؤلف من غير طريق المؤلف الذي يتعرض هو لكتابه. فإذا أراد أن يعمل مستخرجا على صحيح مسلم يصل إلى شيوخ مسلم من غير طريق مسلم، وإذا أراد أن يعمل مستخرجا على البخاري يصل إلى شيوخ البخاري من غير طريق البخاري. هذا يسمى مستخرج. ما فائدته وما علمه ولماذا يتكلف المحدثون المستخرجات؟ هذا باب آخر نتعرض إليه فيما بعد. لكن الذي نريد أن نفهمه أن جاء أبو نعيم فعمل مستخرجا على علوم الحديث للإمام الحاكم، فيروي تلك الأحاديث والقواعد التي ذكرها الحاكم من طريقه الخاص، ليس رواية عن الإمام الحاكم، إلا إن ضاق الأمر فيضطر إذا لم يجد إسنادا من غير طريق الحاكم يضطر إلى أن يروي عن الحاكم نفسه، فزاد ونقص وهذب وضبط من هذا الكتاب ما يسر الله له. ثم جاء العلماء وبدأوا يصنفون المصطلح، وكان من أشهرهم وأجمعهم لذلك الإمام الحافظ المحدث الخطيب البغدادي، الذي قيل إن كل من ألف في المصطلح بعد الخطيب هم عيال على الخطيب البغدادي. المقصود عيال يعني استفادوا من الخطيب البغدادي، فصنف كتابه العظيم الكفاية في علم الرواية. ثم جاء بعد ذلك ابن الصلاح وصنف في المصطلح، وجاء ابن كثير وشرح، ثم ما زال التصنيف حتى جاء الحافظ ابن حجر وألف النخبة، ثم ألف شرحها نزهة النظر، ثم بعد ذلك جاء بعض تلامذة الحافظ ابن حجر كالإمام السخاوي وألف رحمه الله فتح المغيث، ثم بعد ذلك من علماء الحديث من ألف في المصطلح من وقتهم إلى وقتنا، وجزى الله الجميع خيرا. إذا هنا لابد أن ننتبه أن المصطلح ليس بعلم حادث، بمعنى أن قواعده ليس لها أصل، بل جل قواعد المصطلح أخذت من الاستقراء لما كان عليه المحدثون القدماء كأمثال أحمد بن حنبل وابن المديني والإمام رحمه الله البخاري وسفيان ومن بعدهم كالدارقطني وابن خزيمة ومن بعدهم إلى أن ألف المصطلح. ولكن حصل في مادة المصطلح إفراط وتفريط، فقد نشأ أناس في زماننا هذا لا يرفعون رأسا بكتب المصطلح ويقولون نحن نتبع القدماء من المحدثين ولا نأخذ بمذهب المتأخرين، وهؤلاء في الحقيقة دل قولهم على عدم علمهم، لأنهم لو استقرأوا وتتبعوا كلام المتقدمين لوجدوا أن المتأخرين من أهل الحديث إنما استقوا جل تلك القواعد من العلماء المتقدمين. ولا نريد أن نزيد على هذا، سيأتي وقته ليس الآن. وقابل هؤلاء آخرون فجعلوا كل كلمة ذكرت في كتب المصطلح لا تحتمل إلا أن تعتقد وأن تكون صوابا، وهذا إفراط وتفريط. ودين الله بين الغالي والجافي. فنقول ما ذكر في علم المصطلح له أحوال: أن تذكر قاعدة يتفق عليها المحدثون فعلى العين والرأس، فإذا اختلف المحدثون وجب تحكيم الأدلة الشرعية. إذن حتى في علم المصطلح ليس كل قاعدة في علم المصطلح يتفق عليها أهل الحديث، هناك من القواعد ما يتفقون عليه وهناك ما يختلفون فيه. مثلا الحديث المرسل، ما هو الحديث المرسل؟ رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الواسطة. الحديث المرسل رواية التابعي عن النبي بإسقاط الواسطة التي حدثت، كأن يروي سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب ماذا؟ تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما حدثنا سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى عند المحدثين حديث مرسل. لماذا سموه مرسلا؟ لأنه أرسله ولم يوصله، لم يقل حدثني فلان. هل هذا الحديث المرسل يحتج به أم لا يحتج؟ اختلف فيه المحدثون في كتب المصطلح، فمنهم من يقول مرسل كبار التابعين حجة، ومنهم من يقول بل هو ضعيف، ونحن نقول هو ضعيف جزما ولا يحتج به. والحجة في ذلك عندنا أن التابعي ربما حدثه صحابي فيعود الحديث صحيحا، وربما حدثه تابعي آخر فهذا التابعي الآخر قد يكون ثقة فعاد الحديث إلى الصحة، وقد يكون ضعيفا فعاد الحديث إلى الضعف. إذن الحديث المرسل فيه جهالة، لأننا لا ندري هل الساقط صحابي أم تابعي، فإن كان صحابيا فالصحابة كلهم عدول ثقات، طب وإن كان تابعيا احتمل أن يكون ثقة فكيف نصححه؟ فالصواب أنه ضعيف حتى نعلم أن الواسطة الساقطة هو من؟ هو صحابي. هذا في علم المصطلح مختلف فيه. إذن ما كان من قواعد المصطلح متفق عليه بين علماء الحديث أو متفقا عليه بين علماء الحديث، ماذا يلزمنا نحن؟ أن نأخذه وأن نقبله على العين والرأس. وما اختلف فيه في المصطلح حققنا فيه الأدلة الشرعية كسائر العلوم، كعلم الأصول وعلم المصطلح وعلم الفقه. هل كل ما يذكر في الفقه يكون محل اتفاق؟ لا. هل كل ما يذكر في قواعد الأصول يكون متفقا عليه؟ الجواب لا. إذن فلا زهد في المصطلح، أو فلا يزهد في المصطلح إلا الجهلاء، وفي نفس الوقت لا يجوز أن نعتقد أن قواعد المصطلح كلها في موضع اتفاق بين المحدثين. وخير الأمور الوسط. كلام واضح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. دائما نحن نقول أهل الحديث أهل الحديث أهل، ماذا نقصد بقولنا أهل الحديث؟ أهل الحديث كل من اتبع الكتاب والسنة الصحيحة وتعصب لهما ولم يولي ظهره الكتاب والسنة الصحيحة، هذا من أهل الحديث. وإن كان يرعى غنما في جبل. إذن أهل الحديث ليس حزبا وليس جماعة محصورة بتكتل، ولذلك ظهرت كلمة أهل الحديث من زمن السلف الصالح، ودرجت هذه الكلمة على لسان الإمام أحمد وطبقة شيوخ أحمد. ولذلك لما سئل أحمد لا تزال طائفة، قال هم أهل الحديث، وهكذا قال الأئمة. إذن أهل الحديث هم الذين تمسكوا بكتاب الله وبالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقلدون أحدا. ولذلك قال ابن القيم في مدحهم: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. كمل يا عبد الرحمن. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. فسألني بعض الإخوان يعني من طلبة العلم. نعم أعد.